يقول السائل: بعض الجمعيات هنا في أسبانيا يزوجون من أراد الزواج بإحضار الفقيه والشهود والولي والإيجاب والقبول، ثم يعطونهم ورقة غير مصدق عليها في القنصلية، فهل يعتبر هذا عقد، هذا يعتبر هذا عقدا صحيحا يمكن به الوطأ؟ الجواب: المطلوب في عقد الزواج هو الإشهاد عليه بشاهدين عدلين مسلمين، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج أو وليه أو من ولي الزوجة، يعني إما الزوج وولي الزوجة أو ولي الزوج وولي الزوجة. وهذه الأمور كافية في صحة العقد، عقد الزواج. المحل يعني الزوج والزوجة، طبعا الزوجة لا تزوج نفسها وإنما بوليها، والإيجاب والقبول، لحديث الإمام أحمد والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما الصداق فهو شرط صحة في الدخول، وعند المالكية، وهذا عند المالكية، ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين. واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا، يعني في المحكمة أو في القنصلية، يا إما في القنصلية إما في المحكمة، حتى لا يكون هناك إنكار للزواج من الزوج أو الزوجة، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد. أما الإعلان، إعلان الزواج والإشهاد بحضور عدد كبير أو عمل وليمة أو حفل أو إعلان في وسائل الإعلام، فذلك سنة عند الجمهور وشرط صحة عند المالكية، حتى لأن نكاح السر عندنا باطل، ليشيع العلم بين الناس بهذا الزواج. لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. وفرق ما بين الحلال والحرام الدف، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا العقد الذي يفعلونه في إسبانيا عقد صحيح يصح به الوطأ. أما التوثيق فهذا أمر يعني مطلوب في بلد الزوجين أو في أي مكان لضمان حقوق الزوجين والأولاد حتى لا يضيع. والله تعالى أعلم.